إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب الملاحم ونهاية كتاب الملاحم لشرح سنن الإمام أبي داود السجستياني عليه رحمة الله تعالى. فكنا قد بدأنا في الباب، يعني قبل الأخير، باب الأمر والنهي من كتاب الملاحم، وقلنا أن هذا من أعظم الأبواب وأهمها، في ومن هو من أصول شرعنا ومن أصول عقيدتنا مسائل الأمر والنهي. ووقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري، نبدأ به إن شاء الله الكلام اليوم، وهو قول الإمام أبي داود، قول الإمام أبي داود: حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره، من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث، وفاه ابن العلاء: فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث العظيم الذي ذكره الإمام أبو داود، وله روايات عدة، وحديث مشهور جدا، يعني من الشهرة للمكان، وأصل أصيل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا هو أصل أصيل في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات. وفيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعلى إلى الأدنى، يعني من أعلى الدرجات إلى أدنى الدرجات. والدرجات الثلاثة التي جاءت في الحديث، وأن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدرجة الأولى فيها التغيير باليد. يعني ما معنى التغيير باليد؟ أنه يكون فيه إزالة المنكر والقضاء عليه باليد أو بالمباشرة. وهذا الأمر هذا الأول، وهذا أشدها وأعظمها وأقواها. والأمر الثاني في الدرجة الثانية في التغيير المنكر أو أمر بالمعروف، أن يكون باللسان. والأمر باللسان أي بالدعوة، بالتوجيه، بالكلام، على أن يبين للناس المعروف كيف يكون، ويبين للناس المنكر حتى يتوقفون عنه. والأمر الثالث التغيير الثالث إن لم يستطع فيه المرء باليد أو اللسان فأقل درجات المنكر إنكار المنكر أقصد هو القلب، أن المرء ينكر بقلبه لأنه ليس أمامه تغيير باليد ولا تغيير باللسان، فهذا لا يمنعه أيضا أن ينكر المنكر. كيف سينكر المنكر؟ ينكره بقلبه. طيب هل الإنكار بالقلب له ظاهر؟ نقول نعم. كيف سنعلم الإنكار بالقلب؟ هو ليس الإنكار بالقلب فقط أن المرء يعني يضمر في قلبه أنه منكرا، لابد يظهر عليه ذلك، يظهر على وجهه، يظهر باستيائه، يظهر بغضبه، يظهر بالتأثر، بعدم الرضا، بكراهية ذلك، بالاكتئاب من ذلك. فهذا إنكار ترك مكان المعصية، ليس يعني إنكار بالمنكر فقط، ده ليس إنكار بالقلب، ده إنكار أيضا بأنه إن لم يستطع أن يزيله فيزال عنه، هذا أمر آخر. يعني نعم هو ظاهر على أن أحسنتي، جزاك الله خير، أحسنتي نعم أنت أتيت به، نعم، بأنه ترك المكان لأنه لم يستطع أن يغيره لا بلسانه ولا بيده، فترك المكان، أنكر بقلبه وفعل ما يبين ذلك الإنكار. أحسنتي جزاك الله خير. فهذه نعم من الصور. فإذا هذا يبين لك إيش؟ أولا حتى أن الدرجات عندنا يد لسان قلب، وهذا إن دل على أن المرء لم يأتي الشرع أبدا ليجعل المرء أن يرضى بالمنكر، أن حتى وإن لم تستطع أن تزيل المنكر باليد أو باللسان فلا بد لك من الإنكار بالقلب، وهذا لا يمكن أحد أن يمنع منه، لا يمكن لأحد أن يمنع، أن القلب ملكك لك، لكنه فلذلك لا عذر لك في عدم الإنكار بالقلب عندما تعرف بوجود المنكر. ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حتى في الشريعة الأجوبة إمام ذكروا أنكم سترون من أمتكم أمورا تكرهونها، فقال إلا فمن برئ فمن أنكر فقد برئ، ومن أنكر فقد برئ، ومن والثانية الرواية الأخرى فقد سلم، ومن سكت تقريبا أو أنكر بقلبه قد سلم، أنا ما أذكر، لكن الثالثة إلا من رضي وتابع. فلا نقصد إلا من رضي، إذا الرضا هنا كيف سيكون؟ أولا رضا قلبي، والاتباع هذا أمر ظاهر، فرضا القلب هنا دل على كلام تنكر المنكر، لكنك حتى وإن سكتت لكن منكر بقلبك وظهر ذلك من جوارحك أو على، فأنك قد برئت من ذلك أو سلمت من ذلك، قد سلمت من ذلك. فهذا يدل على أن إيش؟ لا حجة لأحد في أنه إذا علم بوجود المنكر ألا ينكر، معذرة إلى ربك، يعني على الأقل يقول أنا لا أستطيع يا رب أن أنكر باليد ولا أستطيع أن أنكر باللسان، قد تكون هناك مفاسد أو هو ليس عنده القدرة. نحن سنبين الآن بأن الإنكار باليد له ضوابط، وبعض أهل العلم تكلموا وقالوا بأن الإنكار باليد أو التغيير باليد يكون للسلطان، لولي الأمر أو نوابه من أهل الحسبة الذين يعينون لذلك، أو من القضاة أو من غير أو من أهل العلم الذين يمكن له في ذلك، يعني هو الذي يكون نائبا عن السلطان فله قوة السلطان في التغيير باليد، أو كرب البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأب راع في بيته مسؤول عن رعيته، والأم في بيتها راعية مسؤولة عن رعيته، كصاحب العمل، كصاحب الشركة، كصاحب المؤسسة، كصاحب أي مكان المدرسة، فهو الآن ولي أمر هذا المكان، فله أن يغير بيده لأنه يغير في ما تحت سلطته. فإذا التغيير باليد لابد له من ولاية، سواء ولاية عامة هذا لعموم الناس، ذلك الجهال الذين يدعون الحرية وغير ذلك، ولما تجلس معهم أو يدعون يعني ما يسمى يعني التحرر أو مسميات كثيرة ما أريد أن أدخل فيها الآن، لكن هم يريدون ينكرون، يقول من الذي أعطى الحق للحاكم أن يجبر مثلا النساء على الحجاب، أليست هذه نقول له؟ ونقشني بعضهم يعني في ذلك، يقول أليست هذه حرية؟ أليست هي التي تحاسب أمام الله عز وجل؟ قلت نعم، هي بين وبين ربها مكلفة بأمر الحجاب، لكن أيضا الحاكم وولي أمرها في البيت مكلف أمام ربه أيضا بتطبيق ما يستطيع أن يتطبيقه على من هو مسؤول عنه. ولأن الحاكم يسأل عن شعبه ويسأل عن دين شعبه، فهو أيضا له الحق أنه إذا رأى أن يجبر من يفعل المنكر ألا يفعله، ولاية أعطاه الله عز وجل له، قال يسأل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو أعطي له هذه القوة من الشرع أن يغير كما قال عليه وسلم أنه منكر وهو مسؤول عن ذلك. بل الذي لا تعلمه هو ليس فيها كابتن للحريات. أنا أقول لك وهذا قصدت أن أقول له الآن، أنت الآن في بيتك تربي أملاك على أخلاق أملاك؟ قال نعم. طيب إن جاءك أحد يريد أن ينقل ابنك أو بنتك من الأخلاق الحميدة للأخلاق السيئة، أو لو رأيت أحد الأصدقاء لهم وهو على خلق سيء، ألم يكن لك أنك تمنعه من أن يصاحبه لئلا ينتقل إلى هذا الخلق؟ قال نعم. قلت له طيب إذن ولي الأمر والحاكم إذا ترك الذين مثلا النساء العاريات تخرج في الشوارع، أليس هذا فتنة للنساء أيضا بقية النساء؟ هذه صحبة سيئة لهم ورؤية سيئة، فضلا عن فتنتهم للرجال. أنا أتكلم الآن عن أن من يتأثرن مثلهن من النساء، أليس هو لو منع ذلك سيعف باقي النساء ويبين لهم بأن الحلال كذا وكذا وكذا، وهو يحافظ على باقي الناس الذين هم أو باقي النساء الذين هم ارتضوا استجابة لأمر الله عز وجل ويحافظ على أخلاقهم فلا يغيروا أخلاقهم، كما أنت تحافظ على ابنك وبنتك من الصحبة السيئة. فهذه أيضا من مهام الحاكم بأنه يطبق ذلك. هذا مثال فقط أنا أقوله، لأن البعض يدعي بأن ليس من الحرية أن يكون هناك حاكم أو ولي أمر فيطبق أو يفرض على الناس الشعب على يفرض الناس اتباع أوامر الدين، ونقول أن هذا بل هي من تمام مسؤولياته أن يفعل ذلك، لأنه يحافظ من أراد أن يعصي الله عز وجل أو عصى الله فليعصي الله بينه وبين نفسه ولا يتعدى معصيته إلى أجساد الناس، فإن تعدى فهنا لابد أن يقف أمامه صاحب الولاية ويقول له أنت في بيتك لن ندخل على بيتك، لكنك لا تخرج بالمنكر إلى الشارع فتنكر فتفسد الناس، فنحن أمرنا من الله عز وجل أن نحمي الناس من ذلك. فمسألة أيضا الحقيقة التغيير الإنكار بالمنكر من باليد، هذا أيضا ظل فيها أو وقع فيها أناس ظنوا بأن كلما يرى الإنسان منكرا فهو عليه أن يبادر بالتغيير بيده، وقعوا في مفاسد عظيمة. ولا يخفى في أزمنة الماضية يعني السابقة بأن كان البعض الذي هو له عنده غيرة على الإسلام ويريد أن يطبق الشرع لكنه لا يعلم ولم يتعلم كيف يطبق، فكلما كان يسير في الطريق فيرى مثلا منكرا ظن بأنه مأمور أن يغيره بيده فيحرق محلات فلانية، يرى امرأة مثلا متبرجة يعني يرمي عليها شيء يؤذيها بها إلى غير ذلك، ممن كانوا يعني وإن كانوا قلة أقول لكنه كان فكرا موجودا، فظنوا بأن هذا من باب الأمر المعروف أنه ممكن. فنقول أن أولا هذا الأمر لابد أن تكون لك الولاية حتى تستطيع أن تغير باليد، وقد بينا ذلك يعني فحتى لا نكرر. الدرجة الثانية وأن تغير باللسان، وهذا باب واسع، باب الخطباء والدعاء وأهل العلم، باب النصح لكل الناس، أن كل من استطاع أن ينصح فلينصح، فإن وجد الأخ مع أخيه على فعل منكرا فلينصحه فليبين له، وله ضوابط أيضا ويبين، وكذلك الأخت مع أختها. فهذا الباب باب واسع يعني الدائرة فيه أوسع من باب اليد، لأن اليد له تقييد أكثر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له باللسان له ضوابط. الضابط أولها أن الذي يريد أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون عنده علم في المسألة، يعني يكون قد تعلم في هذه المسألة يأمر بها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. وإلا البعض ينكرون على أناس وهو يعلم أن هذا ليس بمنكر، أو يأمرون الناس بالمعروف وهذا معروف ليس بمعروف، بل هو منكر وليس هو بمعروف. وهذا لماذا؟ لأنهم تصدوا إلى الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهم غير أهل لذلك. فإذا ليس كل أحد أن يتصدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان أيضا إلا أن كان عنده العلم في ذلك والمعرفة والحكمة والطريقة، لأن أيضا التغيير باللسان يحتاج لطريقة أسلوب في الكلام، ليس يدخل الأحد على أحد هكذا لو كان رأى على منكر فيعني يلجمه الكلمات فينفره أكثر، لا قد يأتي به ويتودد يتكلم معه يبين له يعطيه أمثلة. انظر إلى الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يا رسول الله إذن لي في الزنا، هم الصحابة أن يفتكوا به رضوان الله عليه، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أدناه منه وقالوا أترضاه لأمك؟ قال لا ترضاه لأختك، أترضوها وكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم وكذلك الناس لا يرضون لأخواتهم وكذلك الناس لا يرضون لأبنائهم، وإلى أن بين له ذلك. وهو جاء أصلا يريد لإذن الشرعي، لأن ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يعني ما فعل، أراد أن يستأذن حتى، لكنه أمر منكرا عظيما، فانظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه ذلك أيضا. بل الأكثر من ذلك، الصحابي الذي كان يسمى حمارا وهو كان أكثر ما يشرب الخمر فيؤتى به فيطبق عليه الحد في إحدى المرات ويطبق عليه الحد، ما أدري قال خالد بن الوليد ذلك أم من، وأعتقد أنه خالد رضي الله عنه، قال بئس ما يؤتى بك، بئس أو لعنك الله بئس ما يؤتى بك، فالناس قال لا تلعنه والله إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله. انظر وهو صاحب كبيرة يعني يشرب خمر وأكثر ما يؤتى به وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد صحابي جليل آخر يلعنه أو يسبه فقال لا تعينوا الشيطان عليه لا تلعنه، ثم أثبت له أنه يحب الله ورسوله. وهذا النظر الذي نقول له تكلمت عنه سابقا، النظر إلى المرء بعين القدر وبعين الشرع. بعين القدر يصعب عليك، يعني تجد أنك يعني أنت تحب ألا يكون في هذا المكان، وأنك تنظر له على المعصية بعين القدر، لا أقول عين شفقة ولكن عين حزن على حالي الذي وصل وقدر عليه ذلك، وعين القدر الشرع عين البغض لما يفعله من مخالفة أمر الله عز وجل وكره ما يفعله هو، وليس كره هو لأنه على معصية، فلابد أن يوازن المرء بين الاثنين. وهذه مهمة جدا لمن يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنت ترى المرء على منكرا عين الشرع أنك تبغض وتكره وأنك تريد أن يعني تزمه على ما يخالف به الشرع، وعين القدر تنظر إليه بأنه هو له حق عليك بأنك تدعوه تبين له تشفق على ما آل إليه من من من من من, من المنكر الذي هو فيه، فلما تنظر إليه بالعينين يستقيم لك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالحكمة والموعظة الحسنة التي قال الله عز وجل وأمر بها الناس أن يدعوا إليه بذلك. فهذا الأمر الثاني وهو الأمر الثالث وهو الإنكار بالقلب، وقلنا الإنكار بالقلب وهو أيسر أمور الإنكار ولكنه عند البعض والله ليس بأيسر. الناس تظن الإنكار بالقلب أهل، ولكنه أيضا الإنكار بالقلب لمن أراد الله عز وجل له ذلك. كم من أناس يرون المنكر أمامهم ولا ينكرون بقلوبهم، بل منهم من رضي بالمنكر وهو جالس في بيته ولم يفعل شيء ورضي بما يحدث من ظلم ومنكرات ومعاصي لله، فانظر إلى هذه الرضا سيحاسب على ذلك، لأنه مأمور بأنه بقلبه أن ينكر ما دام علم، إن لم يعلم فليس عليه شيء، إن لم يعلم. وسيأتي حديث الآن على أن من أنكر من لم يحضر وأنكر أفضل من من حضر ولم ينكر، أو كما سيأتي بمعنى الحديث الذي معنا الآن سيأتي في هذا الباب أيضا. فإذا لابد للمرء أن ينكر بالقلب وهذا أدنى الأمور، ويظهر هذا الإنكار، لأنك لما يرى عليك هذا الإنكار، إن كنت لا تستطيع أن تزيل المنكر باليد، إن كنت تستطيع أن تزيل منكر باليد لأنك ليس لك الولاية أو ليس عندك الحجة وليس عندك القدرة أو كان تحدث مفسدا تكلمت لتزيل المنكر، فأقل ما يقول بأنك تظهر. فلو كنت من أهل الذين من فضلي أو من أهل القدوة الذين يتبعوك الناس فرأوا عليك هذا من وجهك فسيعلمون هذا منكر. بل أنت لو جلست في بيتك وأغلقت بابك عليك بعد أن علمت بأن هذا منكرا، فعلم الناس بأنك تجنبت المشاركة بالقول وتجنبت الوجود وأغلقت بابك، فلو كان حقا لشاركته، فعلم الناس حتى بأن هذا الفعل أنك تنكر بذلك، وفهموا خاصة لو كان من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل القدوات، فهذا يكون له تأثير، نعم وهو بالقلب، لكنك أظهرت هذا القلب بفعل ما، فكان ذلك براءة لك عند الله عز وجل. الحديث طبعا حديث عظيم جدا، ومن أهم الحديث يعني قلت الإمام النووي حتى ذكرها في الأربعين النووية، ذكر الحديث، وأيضا الإمام ابن رجب لما أكمل 50 حديثا جمع العلوم والحكم فأيضا ذكر الحديث، فهذا من أعظم الحديث، وله طبعا روايات أخرى كثيرة أو يعني مختلفة. قال هنا الحديث في مسألة أصولية أيضا، من رأى منكم منكرا، انظروا هنا من تفيد إيش يا أهل الأصول، تفيد العموم، من رأى منكم هذا من أفيد العموم، نعم أحسنت، فإذا المسألة على العموم، الخطاب إيش على العموم، يبقى هنا لا استثناء، لكن قال فاستطاع، فاستطاع إذا العموم معلق بالاستطاع، من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره، يبقى هنا أولا الخطاب على العموم، لكنه قيد بالاستطاعة أو خصص بالاستطاعة لأن من استطاع عليه وجب عليه ذلك. وهنا أيضا هناك لفتة لبعض أهل العلم، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى، بعضهم قال هنا وهذا كلام لبعض الفضلاء العلماء المعاصرين أيضا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى، إذا المسألة معلقة في المنكر على الرؤية، لذلك البعض يقول إيش إذا جاءك أحد وقال انظر فلان فعل كذا وكذا وكذا، فأنت لا تبادر إلى إنكار عليه لأنك لم ترى، في فرق بين الإنكار والنصيحة حتى لا يختلط عليكم، يعني أنت الآن مثلا قال من رأى منكرا، فكأن البعض قال بأن الرؤية الإنكار معلق على الرؤية، لابد أن ترى الذي ستنكر عليه على منكره حتى تنكر عليه، فعلق المسألة على الرؤية، إذا إن لم ترى لا تنكر. طب سمعت قيل لك، نقول هناك فارق، لك أن تنصح، نصيحة هنا ممكن سمعت فلانا يقول ذلك أو تأخذه على كما سنبين في مسألة النصيحة كيف تكون، لكنه إنكار للمنكر وينزل، فأنت لم ترى، يا لا أحد يأتي ويكلفك. ليش بقى؟ من أيضا من عدم فقه هذا الحديث، الحديث طبعا ممكن يفرد له حقيقة يعني محاضرات، يأتيك ويقول لك فلان فعل كذا، طيب تقول لا الله المستعان كذا وكذا، ألا تنكر عليه، ألا تقوم تتكلم فيه أو تقول كذا وكذا، ألم تسمع؟ فأقول له يا أخي أنا لم أرى ولم أسمعه يتكلم ولم أراه يفعل المنكر، أنت نقلت، هل أنا ملزم شرعا بأن أنا أنكر وأنا لم أرى؟ ولأنك أنت نقلت لي، لعلك نقلت لي وأنت في صدرك شيء، لعلك نقلت وأنت لم تفهم، لكن عندما أنا أرى بعيني ما فعله أو أسمع بأذني ما قاله، هنا أصبح علي رؤية، فهنا لابد أن يكون لي إنكارا، سواء إنكارا باليد أو باللسان أو بالقلب، لكن أنت لا تلزمني بأنك أنت إن كنت رأيت أنت تنكر أو سمعت أنت تنكر أيضا، لكن لا تلزم غيرك من لم يسمع ولا لم يرى بأنه وتنكر عليه أنت بأنه لم ينكر. ليش؟ لأن النبي قال ذلك من رأى منكم منكرا. فبعض أهل العلم، نعم يا دكتور حياكم الله يا دكتور، نسأل الله عز وجل أن يشفي الوالدة شفاء يعني تاما وأن يعجل لها بذلك، ويعني أرجو من الإخوة والأخوات يعني ندعو لوالدة الدكتور علاء لأنها مريضة في المستشفى، نسأل الله عز وجل أن يتم عليها الشفاء، وحيا هلا بك يا دكتور جزاك الله خيرا. فنقول بأن نعم الرؤية بعضهم قال، وفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذا الحديث قال علق الرؤية على الرؤية البصرية، يعني علق الرؤية على الرؤية، لذلك هو ليش بيقول حتى بيتكلموا في مسألة الحسبة، أهل الحسبة خاصة الذين كانوا الأمر معروفا يعموك الهيئة التي ممكن تعين من قبل الإمام لذلك، فليس يأتيك أحد ويقول لك فلان يفعل فأنت كأنك ما قال لك ذلك تذهب وتنكر أو تأمر وتفعل، لا لابد أنك ترى، لابد ترى المنكر فتبادر هذا المنكر، وإلا لم تراه فأنت علق الرؤية هنا على الرؤية الحقيقية البصرية. المسألة العلمية لابد لك من قرائن، لكن ليس لك أنك تفعلها كذا، يعني إن تحققت وهذا لا يكون إلا إقرارا أو مشاهدة أو سماعا إلى غير ذلك يعني، فهذه لفتة. والبعض قال لا أنا قلت البعض قال من أهل العلم المسألة الرؤية ليست رؤية البصرية لكن هي مسألة العلمية، لكن الحق تقول حتى لو تبادر لك علما فلابد هنا بأنك تحقق في المسألة ولا تبادر إلى إنكار المنكر بغير يقين أو غلبة ظن قد تقع في مفاسد أعظم من ذلك. وهذه مهمة جدا خاصة لمن عنده القوة والسلطان في مسألة إزالة المنكر. التراجم الحديث حدث محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهنان بن السري أبو السري وثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أيضا أصحاب السنن. قال حدثنا أبو معاوية محمد خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن رجاء بن ربيعة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبيه وهو صدوق. رجاء بن ربيعة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد وأبي سعيد الخدري سعيد بن سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس بن مسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. طارق بن شهاب رضي الله عنه صحابي صغير يعني في من صغار الصحابة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد الخدري أيضا. طبعا هذا الباب ما أدري في رواية أخرى نعم طيب طبعا لمن عنده عون المعبود ممكن يرجع لكلام الإمام النووي في عون المعبود. لا ليس في عون المعبود، الإمام النووي له كلام بديع جدا في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في شرح مسلم نعم، وتبين فيه طبعا أن الحكم الشرعي كما قلنا بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. يعني إيش فرض كفاية؟ إذا قام به بعض الناس سقط عن الحرج عن الباقين، أما إذا تركه الجميع أثم. لكن هنا تركه الجميع من غير إيش؟ عذر أو خوف أو مفسدة، أثم الكل. لكن من تمكن، يعني إن تمكن إن ترك الجميع أثم كل من تمكن، لكن إن لم يتمكن فلا يأثم. وهذا هو المقصود هنا، من تمكن تعين أو أصبح من الذين يتمكنون فرض كفاية. إن قام أحدهم بأمر معروف عن المنكر أسقط الإثم عن الباقي أو الحرج عن الباقي، لكن إن ترك الجميع الذين يتمكنون من أمر معروف عن المنكر ولم يكن لهم عذر ولا خوف فهنا يكونوا يعني يقعون في الإثم، ونسأل الله المعافاة من ذلك. ذلك قلنا لابد أن هناك في الأمة من يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وحتى أيضا الإمام ذكر في كلامه في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ذكر مسألة كنا قد نوانا عنها الأسبوع الماضي، أنه لا يشترط في الآمر والناهي كما قال الإمام أن يكون كامل الحال. يعني إيش كامل الحال؟ يعني ليس يعني متجنبا يعني ممتثلا للأمر المعروف ومنتهيا عن المنكر، لا يشترط ذلك. يعني ماش معناه إيش؟ أن الآمر والناهي قد يكونوا ممن لا يأتي بالمعروف وقد يكونوا ممن يقع في المنكر. بل قالوا بل لو كان متلبسا بالمنكر أيضا فعليه وهو يفعل المنكر أن ينهى غيره ممن معه. ولقد مثلت بذلك فقهيا، يقولون الفقهاء على شارب الكؤوس ولعاذ بالله أن يتناصحوا، يعني مجلس ولعاذ بالله نسأل الله يعافي الجميع ويشربون المنكر، قال على كل واحد أن ينصح نفسه وينصح أخاه الذي يفعل معه المنكر. نعم، فهو عليه اسم منكره واسم تركه، نعم على اسم تركه ليش؟ لنصح الذي معه ويفعل المنكر. يعني هو عليه أن يأمر نفسه وينهاه، وعليه أن يأمر غيره وينهاه أيضا. فإن كان هو كما قال الإمام النووي إن أخل بنفسه، يعني لم يأمر نفسه ولم ينهاها، فلا كمان يخل بغيره. فإذا انظر إلى أن الأمر حتى من كان على منكر يسأل إن رأى المنكر عند من بجانبه يفعله معه ولا ينكر عليه. وهنا جملة عظيمة جدا للإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وأنا هذه حقيقة تحتاج نكررها كثيرا الجميع، وهي كيفية الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. في جملة وضعها لنا الإمام الشافعي، قال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ وعظه علانية فقد فضحه وشانه. من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. والحق نحن أحوج ما يكون إلى نشر هذه الجملة بين الناس، خاصة مع انتشار المواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات ووجود الناس ووجود المنكرات، إما بجهل أو بقصد أو ببدعة إلى غير ذلك. فكثير من الناس يرون المنكر، أو قد يخطئ الأخ أو الأخت في كلمة، في جملة، في لفظ، في فعل، فهنا يبادر البعض غيرة له على الدين وظنا بأنه يأمر معروفا عن المنكر، فيبادر بالتعنيف والإنكار علانية. وهذا ليس المقصود. لذلك يقول الإمام الشافعي هنا: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، إلا أن يكون الأمر منكرا ظاهرا، يعني خطأ في آية، خطأ في حديث مثلا، كتب خطأ أو حديث كذا، فالكلام في الآية والحديث يعني تصحيح حتى لا يظن الناس بأن هذه آية أو أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب فقط العلم الذي هو تصحيح العلم، لكن الفعل والخلق والأشياء أو الكلمات أو غير ذلك فهنا التي قد يفعلها المرء، فيأتي به سرا وينصحه، ينصح بينه وبينه، مش يقول أن أنا أنصح على الملأ حتى أعلم الناس المنكر فيتعلمون، هذا ليس من دأب الصالحين ولا من عمل السلف الصالح. في فارق، لذلك نقول مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر فيها حكمة ولها أسلوب، وكثير من الناس يخلطون بهذه الأمور، فيريد أن ينصح فينصح على العلن، وهذا ليس بصائب، لم يأخذ الأخ أو الأخت فيقول له هذه الكلمة، هذا الفعل لولا تحققت قلت ذلك، ويكون أدم عليه. قلنا هذا باب عظيم حقيقة، الله عز وجل قال: أناط خيرية الأمة بهذا الباب، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني جعل الخيرية، وكما قلنا في حديث أول الباب لما الله عز وجل بين أن بني إسرائيل ما وقع فيه إلا بتركهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر، فالله عز وجل أناط خيرية الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك نقول علامة خيرية هذه الأمة أن نجد فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإذا وقف الناس عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر سلبت الخيرية من هذه الأمة، ونالنا ما نال بني إسرائيل من قبل، بني إسرائيل من قبل. باب عظيم، ولكن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في سورة الحج: ولا ينصرن الله من ينصره. لذلك الذي يتصدى في هذا الباب لابد أن يضع ولا ينصرن الله من ينصره. أنت إن كنت تأمر المعروف والنهي عن المنكر لله، حسبة لله، من المعروف لله، وغضبة لله عز وجل، فأعلم بأن الله عز وجل سينصرك ولو بعد حين، ولا يهمك ما يحدث لك إن كنت تقيدت بالضوابط الشرعية وأمرت بالمعروف كما يحب الله عز وجل، ونهيت عن المنكر كما يحب الله عز وجل، فلا يضرك ما يصيبك، فلا يضرك، وإن أصابك ما أصابك فهو رفعة لك عند الله عز وجل، قد أديت ما عليك، وإن لم تستطع فلا عليك شيء، خذ بما رخصه الله عز وجل لك، لا بأس. موضوع النت أنا أعلمه، لا بأس. فنقول: لكنك احذر أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصداقة، لمودة، لمداهنة، لطلب وجاهة، لدوام منزلة عند فلان، فإن كنت حقا تحبه وكنت حقا صديقا له وكنت حقا تحترمه وتكن له المعزة والحب، فوجب عليك أنك تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. لأنك بنصحه لك تريد له الآخرة، وأما بتركك للأمر المعروف عن المنكر لهذا الذي تدعي محبته ومنزلته عندك وصدقته، فأنت قدمت الدنيا على الآخرة له، لأنك أنقصت من آخرته لما تركته على المنكر ولم تبر بالمعروف وزدت له في دنياه التي هي فانية. لكنك إن أنقصت من دنياه بأن أمرته بالمعروف ونهيت عن المنكر، لكنك أكملت له آخرته، فكان هذا عين المحبة حقا وعين الحب بينك وبين الأخ وبين أخيه. وهذا لو تدبر الناس ذلك لكان الأمر المعروف والنهي عن المنكر لله فقط، ولو رأوا الثمرة. لكن حقا أحيانا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر غضبة، إما اتباع مذهبا، اتباع فكرة، اتباع منهج، أو يعني اتباع أمر شخصي، فلذلك لا تجد الثمرة. ولكنه ككل الأعمال لابد فيه من الإخلاص لله عز وجل. إن أخلصت حقا لله قد ترى ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واقع مشاهد. أحيانا بعض الدعاء يخبرون وبعض العلم يتكلمون عن مثلا رجل على منكر ويذهبون إليه الناس ذهابا وإيابا ولا يقلع، لكنه انتوى أن يكون الأمر لله محبة له، إقلاعا له عن ذلك، فتكلم انشرحت الصدور ونزل الهدى له وتجه أقلع عن ذلك، وهذه من الله عز وجل، لكن نحسبها إخلاصا من الدعية له، والله أعلم. حدثنا أبو الربيع سليمان عن ابن داود العتكي، حدثنا ابن المبارك عن عتبة عن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي، حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك، يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. هذا الحديث الذي رواه أبي ثعلبة الخشني وهو درثوم بن ناشر رضي الله عنه، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل سأله، أولا سأله عن قول الله عز وجل يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهو يأتيه يسأل عن هذه الآية، وقد بينا من قبل في حديث أبي بكر رضي الله عنه، لكنه هو فاهم كما فاهم البعض الذي قال لهم أبو بكر فتفهمون خطأ، بأن المرء إذا اهتدى لا يضره ضلال غيره، إذا ضل الغير ما لم هو على الهدى. وقد بينا معنى إذا اهتدى إيش، أن من الاهتداء أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وليس المقصود بترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، وقد قلنا بينا ذلك. فجاء الرجل يسأل أبا ثعلبة، فقال أبا ثعلبة له والله لقد سألت عنها خبيرا، يعني هو كأنه يقول له أنت جئت لي وأنا الخبير في هذه الآية، لماذا هو الخبير؟ قال لأني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب ماشي، احنا نحقق، احنا هنبين بعد ذلك، احنا بنشرح لما بيكون المسألة الضعف فيه شديد بنقوله ونعود بالطرف، لكن ما انا تكلمت فيه فانا سنبين في التراجم وجهة النظر الشيخ في ذلك في مسألة التضعيف يعني. لكن انا قلت ان احنا بنمر حتى على احاديث لو كان فيها روايات مدعمة يعني محسنة او يعني يشد بعضها بعض حتى لو في كتب اخرى، فنستأنس بالمعنى في الشرح، والا لو لان المسألة فيها يعني ضعف شديد وليس له غير ذلك. نعم، فنغض عنها ونثبت الضعف ونمر. قلنا هنا قال فقال ايش هنا فقال بل سألت عنها خبير. ويبين اولا بانه قد سأل ذلك عن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد بينا شرح الآية، فلذلك لن نعيد على شرح الآية مرة اخرى، لكنه قال لقد سألت خبيرا. يعني ايش سألت خبيرا؟ يعني عنده علم بالآية. هل هذا تزكية نفس؟ ليس تزكية نفس. نقول هنا ايش، وهذه لا اصل حتى في السنة، لما اختلف الصحابة في وقت عمر في زمان عمر رضي الله عنه وارضاه عن مسألة الاغتسال من الإكسال، فاختلفوا، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه أن يرسل أبو موسى الأشعري لأمنا عائشة رضي الله عنها يسألونها عن ذلك. فلما ذهب أبو موسى الأشعري للسيدة عائشة، نعم، إيش قالت له؟ قال إيش؟ على الخبير سقط. يعني أنت جئت تسأل من سيخبرك بالإجابة، لأن هذا أمر خاص ولا يمكن أن يجيب عنه في بيت يسلم إلا إحدى زوجاته أيضا، فقالت على الخبير سقط. وكما فإذا كما ذكرتم الآن في سورة يوسف لما قال اجعلني على خزائن صلى الله عليه وسلم عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. فقال هنا أهل العلم قالوا إذا المسألة إن كان حقا المرء، وذلك أنا أقولها ليش، إن كان عالما أو طالب علم يعلم المسألة ومدقق فيها ويدرسها أو عنده في باب من الأبواب هو متقن فيه، فلا حرج أن يقول أن يأتي أحد ويقول له اسألني إن أردت أو أسألك فيقول له ذلك، لأنه هذا ليس تزكية، هذا إبراز لمن عنده علم يعني يستطيع أن يفيد به، وإلا لو قالها يعني على يعني المسألة لابد تحمل على أنه على الحال الذي فيه. فإذا جاء في السنة بل جاء القرآن كما قلنا لمن كان أهلا لذلك ويرى بأنه هو يعني الأقرب والمدقق في هذه المسائل فيتقدم ويقول لا حرج في ذلك. هو الذي جعل الصحابي يقول على الخبير ليش؟ بين لأن أنا ما كنت خبيرا بها إلا أني سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك بعدما تعلمتها وعلمت معناها أصبحت خبير فيها. ثانيا أيضا فيها مسألة أخرى كأنه يقول له سؤالك لي عنها لا إنكار فيها عليك لأني أيضا قد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه من الآيات التي يسأل عنها، يعني هذه إشارة أن الآية هذه ينبغي أن تسأل عنها وأن تفتش عن المراد، وأن من سأل عنها ليس عليه شيء لكنه عليه أن يسأل من كان مخبرا بها أو عنده علم في ذلك. قال سبحانه فاسأل به خبيرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيش؟ لما سئل عن الآية قال بل ائتمروا بالمعروف، والبل هنا إيش؟ إضراب، صحيح؟ حرف إضراب، بل حرف يعني إيش إضراب؟ أخذناها في الأصول مش أوجيب، يعني كان هو في إضراب هنا، لا أنا ما قرأت هقرأ عشان بس ما اقطعش، هقرأ انتهي من الحديث وأراجع راحت مني الآن عشان بضطر إن أنا يعني أذهب للشات وأرجع، فده بيؤثر في التسجيل كمان أعتقد، فحاولت أقرأها سريعا ما استطعت المشاركة هذه الأخيرة. نقول هنا بل يعني حرف إضراب، كأنه يقول إيش؟ إنه نعم أضرب عن معنى إلى معنى آخر، يعني يقول إيش إنه ذكر الآية لها إطلاق، هي إضراب من إطلاق معنى الآية إلى تقييدها. يعني إيش معنى الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ضركم من ضل إذا هديتم، بل يقول إيش مش ليس هذا الإطلاق، بل هناك تقييد وهي غاية، وهي إذا اهتديتم، وهي لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. يعني هنا كأنه يعني يدرك أنه يحوله من الإطلاق الذي يظنونه في الآية ويبين لهم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، أن يأمر بعضكم بعضا بالمعروف ولينهى بعضكم بعضا عن المنكر، ولا يمسك الإنسان أو المرء عن الأمر والنهي بحجة أنه قد اهتدى، لا، ده الهداية الصحيحة أنك تفعل ذلك، أو الاهتداء الصحيح أنك تفعل ذلك. ثم بين حتى إذا رأيت شحا مطاعا، والشح أشد أنواع البخل، يعني بين الشح والبخل، البخل يقولون عموم وخصوصي، يعني البخل أعم والشح أشد، فإذا فقال شحا مطاعا أي غلب على الناس الشح والحرص على المال. شح مطاع كمان يعني إذا يطيعون بعضهم في ذلك، يعني أصبح هناك تنافس في الشح والعياذ بالله. وقلنا الشح أشد أنواع البخل، درجات البخل. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنا هنا يعني كانوا يتنافسون في الشح. قال وهوى المتبع، يعني أصبح الناس يتبعون الهوى إما بترك الأدلة واتباع الرأي كما عند البعض، يتركوا ما جاء في الكتاب والسنة ويتبعون آراء الرجال أو آراء عقولهم ويتبعون السنة، هذا من اتباع الهوى. قال ودنيا مؤثرة، يعني إيش؟ أن الناس يؤثرون الدنيا ويحرصون عليها، يريدون العاجلة عن الآجلة ولا يهتمون بالدنيا على الآخرة. ثم قال أيضا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، في الرواية هذه التي معنا، نعم إعجاب كل واحد يعجب برأيه وتناقشه أو ترده هو لا أحد معه الحق غيره، فيعجب بالرأي ولو كان مخالفا للكتاب والسنة ولا يرجع عنه. هذه علامات الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب الإنسان برأيه ولا يرد رأيه إلى النصوص الكتاب والسنة، فإن وافق قال به وإن خالف رجع عنه لا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال يعني بنفسك ودع عنك العوام، يعني بنفسك ودع عنك العوام، أي أنك أترك هؤلاء ما تتبع، اترك كل هؤلاء واعتني بنفسك ودع أمر العوام، يعني ما تتبع ما يفعله ما يريده منك العوام. وهذه طبعا أيضا حتى لو كنت من أهل العلم، وطبعا العلماء بعلوم قالوا عالم ملة وعالم أمة وعالم سلطان، عالم الأمة هذا الذي يتبع الأمة، أرادوا منه فتوى، لو قالوا له الآن المعاملة الفلانية تجوز سيترفعه الأمة لأنه أفضل العلماء، أو قالوا له المسابقة الفلانية تجوز يرفعونه، أو قالوا الشرط الفلاني في العقد الفلاني الزواج أو في عقد البيع أو في عقد كذا يجوز، لو قل ما يطلبه الأمة، فيكون هذا عالم أمة ليس عالم ملة، يتبع العوام وما يريد العوام، يريد رفعة عندهم. فالأصل أنك تترك كل هؤلاء وعليك بخاصة نفسك ولا يهمك العوام، قل الحق ولو ما اتبعك أحد فيه، المهم أنك قد بريت إلى ربك. فعليك هنا أن تجتهد في نجاتك أنت وخلاصك أنت وخلاصك أنت أن تجتهد في خلاصك أنت ونجاتك، ودع الناس لأن لن تجد منهم فائدة ولا جدوى، ولو كان هذا انسحاب منك أنك تريد أن تدعوهم ادعو لهم وبين ثم اترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإن من ورائكم أيام الصبر فيها مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. هو هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا فإن من ورائكم، إيش المقصود هنا؟ إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم هنا المقصود ليس من ورائكم، لا بل المقصود قدامكم أمامكم، يعني ورائكم يقصد بها هنا أمامكم، كقوله تعالى ومن ورائهم برزخ وكان وراءهم ملك، هذا قدامهم. فهنا ملك، أنا قلت غلط، الأولى برزخ والثانية ملك، طيب المقصود هنا بورائكم أي قدامكم. فالأيام التي ستأتي يقصد ذلك لابد أن يكون فيها الصبر، والصبر فيها أجره عظيم. فمن اتقى فتنة الأيام التي تأتي بعد ذلك، بعد هذه المقدمات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الناس، سيحدث فتن فلابد فيها من الصبر. فالقابض على دينه في هذه الأيام كالقابض على الجمر. طب لماذا القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ انظروا للتشبيه. من شدة الأهوال والفتن التي يكون في هذه الأزمنة كأنه يقبض على الجمر، والجمر لا أحد يستطيع من الحرارة الشديدة. فكأنه يبين أن من سيكون على الجادة في هذا الوقت سيكون غريبا. فالذي يقبض على الدين كأنه يقبض على الجمر، الذي يقبض على الجمر يتململ لا يستطيع، تجد الحرارة شديدة في يده عايز يتخلص. فالذي يصبر كأنه قابض على الجمر. وانظر إلى حال الناس، ما الصبر على الدين في الأمور الشديدة صعب، بل في الرخاء أيضا يكون صعبا عندهم. في الفتن لا يصبر، يتململ ما يستطيع. لذلك الذي يصبر في أزمنة الفتن كالقابض على الجمر، يحرقه يؤلمه لكنه يصبر، يتعرض إلى الفتن إلى الشدة إلى التضييق لكنه يصبر. لذلك كان الأجر وفاقا، جزاء وفاقا، الجزاء كان أجرا وفاقا. جزاء وفاقا وأجرا انطباقا. ليش؟ قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل فيه مثل أجر 50 يعملون مثل عمله. لذلك قال في الرواية الأخرى: بل منكم. ما ضبطوا، قالوا منهم، يعني لا ده منكم، من الصحابة. أجر 50 العامل في هذا الوقت والقابض على دينه كأجر 50 يعملون مثل عمله. قال: من منهم؟ قال: من منكم، أي في زمن الصحابة. أجر 50 منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، رجل منكم. ليش؟ طيب لأن في هذا الزمان ندرة، لا تجد من يعين على الأمر معروف أنه ممكن، بخلاف ما كان في زمان الصحابة رضي الله عليهم. وأيضا لا تجد منفردا بالأمر بالمعروف أنه عن الممكن. فكأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فكان في هذا الزمن هو كالغرباء، كما كان الإسلام في أول الزمان كالغرباء، فأخذ أجر من كان في أول الزمان، وإن كان يزاد طبعا عندهم. وهذه مسألة يعني نعم لا يجدون على الخير أعوانا. نعم، وإن كان هذه مسألة نحتاج نبين، لأن هذا ليس معناه أن يفوق الصحابة، لأن الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء. بل أن أي صحابي أفضل من أي شخص على الراجح، وإن كان قليل من أهل العلم الذين قالوا أن يمكن أن تجد من بعد الصحابة من هو أفضل من أحد الصحابة. وهذا كلام مخالف لأقول الاتفاق، ويمكن أن يقول يعني لما أكون واهما الإجماع على أن الصحابة أي شخص من الصحابة أفضل من أي شخص يجيء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، لشرفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إليه وسماع حديثه وسماع صوته ونقله للسنة وحمله للكتاب وللسنة. فهم كانوا الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في نقلهم للسنة. فكلمة صحابي شرف، ما بعدها شرف. الله عز وجل لما بين قدر المهاجرين والأنصار ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، نص عليهم المهاجرين والأنصار، وثم عمل الذين يأتون على هديهم بعد ذلك. فالصحابي شرف، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرف ليس بعدها شرف. ولو قيل صحابي فقط في السند لا يعد ضعيفا لأنهم كلهم عدول لا يحتاج إلى تعديل فيهم. هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، جاهدوا معه، رفعوا لواء الإسلام، نشروا الإسلام في الربوع الأرضي بعد ذلك حتى وصل إلينا هنا، وصل إلى مشارف أوروبا وإلى غير ذلك من بلاد الشرق، وكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، يتنافسون على كل شيء يخرج عليه السلام، نخامته، عرقه، شعره، يفدونه بأبائهم وأمهاتهم، كل هذا قدموه للدين وقدموه لله عز وجل. فنقول وإن كان هذه تحتاج يعني نحتاج إلى المسألة هذه إلى أننا نبين الجمع في مسألة نعم هذه هي هذا هي الحديث الذي قلته الآن أنا ما أدري من الذي الجمع بين هذا الحديث الذي هو الأنفق أحدكم أو لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد، هذا كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث الباب الذي معنا؟ صحيح عندنا الآن قد يأتي البعض يشكل، صح، كيف نجمع بين الحديث هذا لو أنفق حديث أيام الصبر الذي معنا ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. فتحتاج لجمع. نقول إن يعني العمل الذين يحصلونه بسبب الأجر في هذا الزمان المتأخر أجره عظيم جدا، ومجموع العمل أجره عظيم لا أحد في ذلك. أجر العمل حتى نجمع أجر ما يعملونه، أجر العمل عظيم جدا، قد يساوي 50 ضعفا من أعمال أخرى عند في زمن الصحابة، نعم، لكنه لا يرتقي لأجر الصحبة ولا يماثل أجر الصحبة، يعني حتى لا نستطيع أن نضبط. نعم من الأجر 50 من الأعمال من عمل، لكن هذا ليس في هذا في مجموع العمل، لكن هل هذا يجاوز أجر الصحبة؟ لا يجاوز أجر الصحبة. لذلك جل أهل العلم يقولون لا يمكن أن يأتي أحد بعد الصحابة يكون أفضل من بعض الصحابة إلا اللي خالف ذلك ابن عبد البر. قال ممكن، قال يجوز أن يجي أحد بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة، لكن العلماء قاطبة يقولون فضل الصحبة لا يعدله شيء. إذن الأجور التي جاءت في الحديث لا إشكال فيه، الأعمال ممكن تكون بعمل في في في زمن الفتنة، نعم أجر 50 من عمل في زمن الصحابة، نعم، لكن هل هذا معناه أنه هو يكون أفضل؟ لا، هذه يعني أن نقول جمعا في هذه المسألة. طيب ما أدري الوقت، احنا وقفنا عند أي حديث؟ لا نأخذ تراجم الحديث ما قلناه نبينها، لأن طبعا فيها نعم أنا أعلم، بس ننتهي من تراجم ترجمة الحديث. أرجع بس لل أبو الربيع سليمان بن داود العكي الزهراني وثقة، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عتبة بن أبي حكيم صدوق يخطئ كثيرا، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عمرو بن جارية اللخمي مقبول، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو أمية الشعباني قالوا هو يحمد، وبعضهم قالوا هو مقبول أيضا، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي. سألت أبا ثعلبة الخشني وجرثوم بن ناجز رضي الله عنه وصحابي، ولأن الحديث فيه مقبولان وهو أبو أمية الشعباني مقبول، وعتبة بن أبي حكيم قلنا أيضا هذا الذي جعل الإمام الألباني رحمة الله عليه يضعفه، لكنه وهذا الذي قصرته الأخت استعجلت معي قليلا أن حتى الشيخ الألباني رحمة الله لما ضعف ذكر قال إن ما يتعلق بالصبر والأيام التي فيها الصبر والقابض على دينه كالقابض على الجمر هذا كله صحيح، قال وأما بقيته الذي جاء في الإسناد فهو ضعيف. لذلك قصدت أن احنا نكمل الكلام عنه ثم نبين ذلك. طيب احنا انتهينا بفضل الله ساعة الآن على المتفق، وممكن في حديث ممكن ناخده في حدود 10 دقائق إن أردتم قبل الإقامة، أم نكتفي؟ طيب لو قلنا حدثنا القعنبي نقطة حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقالوا وكيف بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. ما أدري يحتاج وقت والله. طيب نستعين بالله. قال يوشك قيف بكم وبزمان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن زمان سيأتي يغربل الناس فيه غربلة. يعني ايش يغربل؟ الغربلة هنا الفتنة، يفتنون فيتميز الناس، يتميز الصالحون من غيرهم، وهتبقى حثالة. الحثالة دي كالنخالة، لو أنا جئنا معنا الآن القمح ويوضع في الغربال أو أي شيء ينزل الجيد ويتبقى إيش؟ الحثالة التي تكون في حبة أو دقيق، يسقط الشيء الخالص وتبقى الحثالة التي لا تدخل في الثقوب، فاللي بيمر هو الجيد، وليبقى في المنخل هذا هو الحثالة. فهنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، والله كأننا في زماننا، وهو هذا الزمان متكرر لكننا احنا نعيش هذا الزمان فنشعر كأن الحديث عندنا. نسأل الله عز وجل أن نمر من المنخل هذا، وأن نكون من الذين لا يبقون في ألا نكون من الذين يبقون في الحثالة هذه. الله المستعان. لأنه قال يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس، سيبقى لابد يأتي فتن فيميز، يميز الناس، يتساقط الدقيق والحب، الكنوز واللآلئ تخرج من الفتنة ويتبقى يقع فيها، والعياذ بالله أصحاب الضعفاء الإيمان والذين هم من حثالة الناس، وهو شيء رديء الساقط القشر اللي بيكون موجود، هؤلاء الذين يبقون ويفتنون في ذلك. قال أبو روى الإمام ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لتنتقون أو لتنتقون، نعم كما أو لتنقون في رواية لتنتقون كما ينقى التمر من أغفاله، ولا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. وقال البخاري، خرج البخاري عن مرداس الأسلمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر، لا يباليهم الله بالهم، وفي رواية: لا يعبأ الله بهم. وحقا هذا الذي يذهب هم أفاضل الناس، الذي يذهب هم أفاضل الناس، وهم أهل الصلاح والفضل. ونسأل الله عز وجل أن لا يبقينا مع حفالة الناس وحفالة الشعير والتمر، ولا حفالة الشعير والتمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: قد مرجت عهودهم. طب كيف نعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيش أوصافهم أو ما هي سيفعلونهم الحسان من الناس؟ قد مرجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعهم صلى الله عليه وسلم. ما أقيمت عندنا، أنا أعلم أنها لسه ما أقيمت، واللي موجود الأخوات مثلا، أنا عندنا ما أقيمت مثلا، اتركوني بس أنا أنتهي منكم على قدر ما أستطيع حتى تستفيدوا بالدقائق هذه. فنقول قال: قد مرجت عهودهم، أو مرجت عهودهم، مرجت عهودهم، آسف، مرجت عهودهم أي اختلطت العهود والأمانات، واختلفوا وشبك بين أصابعين، يعني اختلط، ذهب الوفاء، اختلط عندهم الوفاء بالأمانات مع الوفاء بالعهود مع عدم إعطاء الأمانات، فمرجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا وشبك بين أصابعين، تداخلت الأصابع بالتشبيه، كذلك تداخلت الأمانات وتداخلت الوفاء بالعهود. فكأن هؤلاء تشبيك الأصابع كهؤلاء الذين مرجت عهودهم وأماناتهم، فلم يعهدوا ويوفوا بالعهد أو يؤدوا الأمانة. مرجت أي اختلطت، وعهودهم واختلفت، فشلت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: كيف أنتم إذا مرج الدين، أي فسد وتلف. فإذا مرجت عهودهم وأماناتهم اختلفت وفشلت وخفت. قال: فاختلفوا لما خفت الأمانات والعهود، لأنهم حسالة من الناس، فشبك بين أصابعيه. قالوا فيها كناية أيضا عن ملابسة الخصومات والدخول والخوض فيها، دخل الناس بعضهم في بعض، تلاثنوا وخاضوا في بعضهم بعضا كما تدخل الأصابع في بعضها. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون. هنا جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى في هذا الزمان تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون. تأتون ما تعرفون لو معروفا عندكم تفعلونه، وتذرون ما تنكرونه ولا تعلمونه معروفا بل هو منكرا. انظر في هذا الوقت، نعم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعرف، اعمل ما تراه معروفا واترك ما تعلمه منكرا. قال: وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. يعني إيش تقبلون أمر خاصتكم؟ اذهبوا إلى علمائكم، إلى الخواص أهل الفضل والصلاح، إلى ما يخصكم وينقيكم ويجعلكم تفوزون من هذه الفتنة، واتركوا أمر العوام، لأنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا فيهم شيئا بل ستفتنون معهم. فهنا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء يسعى لخلاص نفسه، لسلامة نفسه، لحفظ نفسه عند ما يحدث بروج العهود والأمانات. والله عز وجل قد أمر: يا أيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الحديث فيه فائدة يعني أختم بها، أن التشبيك الأصابع قد يأتي في الذم وقد يأتي في المدح. تشبيك الأصابع قد يستعمل في الذم وقد استعمل في المدح. هنا استعمل فين؟ في الذم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله في حديث آخر لما تكلم عن الأخ البنيان المرصوص هنا في الذم. أنا قلت إيش هنا؟ هنا في الذم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعملها في حديث يشد بعضه بعضا وفي حديث آخر المؤمن المخ الأخ المسلم كالمسلم كالبنيان المرصوص وشبك بين أصابعه أيضا في المدح. فإذا يجوز أن يستخدم التشبيه التشبيك في باب المدح، ويجوز أيضا أن يستخدم في باب الذم. والحديث أيضا الذي خلفه قريب منه، لكن لعلنا إن شاء الله لأن في بعض الإخوة خرجوا للصلاة، يعني هذا سيكون الرواية التي تليها قريبة من المعنى، فنعيدها إن شاء الله على الأقل نبين ما زاد عنها الأسبوع الماضي، ونقف عند هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.